القطار. هل أنت متأكد أن القطار سينطلق في الساعة السادسة مساء؟ Êtes-vous certain que le train quittera à 18h؟ أجل، أنا متأكد. Oui, j'en suis certain. أين سنذهب؟ Où irons-nous? سنزور بيروت والشمال. Nous visiterons Beyrouth et le nord. هل سنتناول الغداء في المدينة؟ Déjeunerons-nous en ville? لا، سيفضل الدليل القرية. Non, le guide préférera le village. هل سيتعب سائقنا من السفر؟ Notre chauffeur sera-t-il fatigué du voyage? ربما. Peut-être.